مع آداب وأحكام عيد الأضحى. أولا التبكير لصلاة العيد، قال الله تعالى فاستبقوا الخيرات، هذا بالنسبة لمن لم يحج، أما الحاج فإنه يبدأ بتحية منى وهي رمي الجمرة يوم العيد. نعم. ويوم النحر أفضل أيام. نعم. التبكير لصلاة العيد، قال الله تعالى فاستبقوا الخيرات، والعيد من أعظم الخيرات والقربات. قال البخاري رحمه الله تعالى باب التبكير إلى العيد، ثم ساق حديث البراء رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، يعني قبل الخطبة. قال الحافظ هو دال على أنه لا ينبغي الاشتغال في يوم العيد بشيء غير التأهب للصلاة والخروج إليها، ومن لازمه أن لا يفعل قبلها شيء غيرها، فاقتضى ذلك التبكير إليها. انتهى من فتح الباري. ثانيا التكبير، يشرع التكبير المقيد أدبار الصلوات المفروضة من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق وهو 13 من شهر ذي الحجة. قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. ثالثا ذبح الأضحية، ويكون ذلك بعد صلاة العيد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح، يعني بعد الصلاة، رواه البخاري ومسلم. ووقت الذبح 4 أيام، يوم النحر و3 أيام التشريق، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أيام التشريق ذبح. 4 الاغتسال والتطيب للرجال، وليس أحسن ولبس أحسن الثياب بدون إسراف ولا إسبال. الإسبال يعني عمت به البلوى، وأسفل الكعبين، ما أسفل الكعبين في النار، هذا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أسفل الكعبين في النار، إجرة المسلم المؤمن إلى نصف ساقه. أي نعم. فعلى كل حال يرخص إلى الكعبين، لكن لا ينزل عن الكعبين، ما أسفل الكعبين في النار. انظر أغلب يعني إما لبس بنطالا ضيقا مسبلا أو ثوبا أو نحو ذلك، فالإسبال أي نعم من الأمور المحرمة. كذلك حلق اللحية لا يجوز، محرم، هذا حرام. أما المرأة فيشرع لها الخروج إلى مصلى العيد بدون تبرج ولا تطيب. حلق اللحية أيضا مما عمت به البلوى، حتى ابتلي به كثير من طلبة العلم وكثير من الوجهاء وكثير من العباد، حتى سألني سائل وقال أنا عملت كل شيء في العمرة لكن نسيت ما حلقت لحيتي. والله مصيبة. يعني يصبح المحرم نسيه. يسأل عن الحكم. الله المستعان. نعم هذا حصل، الله المستعان. وهذا من غربة السنة، من غربة الإسلام. من الجهل المركب. أي نعم، تكلمنا كثير، وأقول أي نعم لا يعني إنه من ربى لحيته يكون أفضل من بعض من حلق لحيته، لأن هذا عمت به البلوى، وقد يكون حالق اللحية له من الفضائل على الإسلام والمسلمين يعني أعظم وأعظم من كثير من أصحاب اللحى. أي نعم، فالمسألة تدخل في الموازنة. أي نعم، فمن أحسن يعني لا تلغى حسن، لا يلغي الحسن إلا الشرك الأكبر، ولا يلغي الحسن إلا الكفر الأكبر، تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. أما يعني مع تحقق التوحيد وانتفاء الشرك وتحقق الإسلام وانتفاء الكفر، فإن الحسنة تجتمع مع يعني السيئة، يكون ممن خلط أو عملا صالحا وآخر سيئا، فعسى الله أن يتوب عليه. أرجو أن يفهم هذا. أي نعم، أي يقول المرأة تخرج يشرع لها الخروج إلى مصلى العيد بدون تبرج، ولا تطيب، وأربأ بالمرأة المسلمة أن تذهب لطاعة الله والصلاة وهي متلبسة بمعصية الله من تبرج وسفور وتطيب أمام الرجال الأجانب. وهذا مما عمت أيضا به البلوى، كثير من النساء يخرجن، نسأل الله العفو والعافية، في الظاهر أنها خرجت للصلاة وهي فاتنة. خامسا، مما يشرع يوم الأضحى الأكل من الأضحية، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطعم حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته، من الكبد مما تيسر يفطر. أي نعم، على هذا. سادسا، الذهاب إلى مصلى العيد ماشيا إن تيسر، والسنة الصلاة في مصلى العيد لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني صلاة العيد تصلى في مصلى العيد لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان هناك عذر من مطر مثلا فيصلى في المسجد. صلاة العيد ما مصلى العيد كان خارج المسجد. أين؟ سابعا، الصلاة مع المسلمين واستحباب حضور الخطبة، لأن الخطبة تكون بعد الصلاة، في بعض الناس يستخف. أي نعم، فإذا صلى مشى. أي نعم، هو على كل حال مشى لا إثم عليه، ولكن إذا حضر الخطبة مستحب له أجر. والذي رجحه المحققون من العلماء مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن صلاة العيد واجبة لقوله تعالى فصل لربك وانحر، ولا تسقط إلا بعذر شرعي، والنساء يشهدن العيد مع المسلمين حتى الحيض والعواتق، ويعتزل الحيض المصلى. يكن على جانب يسمعنا المواعظ ويؤمننا على الدعاء، يدعونا. نعم. ثامنا، مخالفة الطريق، يستحب الذهاب إلى مصلى العيد من طريق والرجوع من طريق آخر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. تاسعا، التهنئة بالعيد لا بأس، مثل قول تقبل الله منا ومنكم. عاشرا، الاجتماع على الطعام، ومن السنة اجتماع الناس على الطعام في العيد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 25 صفحة 298: جمع الناس للطعام في العيدين وأيام التشريق سنة، وهو من شعائر الإسلام التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما يأتي أهل الحي كل يأتي بطعامه يعني سنة. نعم. واحذر أخي المسلم من الوقوع في بعض الأخطاء في هذه الأيام العظيمة، ومنها التكبير الجماعي بصوت واحد، تكبير الجماعي بصوت واحد، أو الترديد خلف شخص يقول التكبير، هذا منكر ليس سنة. يعني يحصل وشخص يردد فيردد الجميع أو يكبرون بصوت واحد، كل يكبر أي نعم بمفرده. ها والتلبية، أي والتلبية كل يلبي وحده. ها ما في باس يعلمه، أقول يعلمه، يعلمه الدليل أو يعلمه المرشد أي نعم، ولكن لا يكون على سبيل يعني الاستغلال أو المصلحة الدنيوية، مثل يعني مطوف يأتي إليه شخص ويبدأ المطوف ويقول اللهم قل اللهم نويت أن أعطي مطوفي 100 ريال، إيش يعني؟ لا يكون له هدف أي نعم دنيوي. أي نعم. التكبير الجماعي بصوت واحد أو الترديد خلف شخص يقول التكبير. ثانيا اللهو أيام العيد بالمحرمات، هذا أيضا محرم، كسماع الغناء ومشاهدة الأفلام. طبعا الأفلام والتمثيليات كذب، مشتملة على الكذب، ما أكذب من الممثل يقول انه عمر ويقول انه ابو بكر وهو كذاب. اي نعم. وهذه تقول انا زوجة فلان وانا كذا والله اعلم بما يجري وهي كذابة. نعم. فالتمثيل اقل ما، والكذب كبيرة يعني كذب. اي نعم. اللهو ايام العيد بالمحرمات كسماع الغناء ومشاهدة الافلام، كيف اذا صارت اباحية والعياذ بالله، واختلاط الرجال بالنساء من غير المحارم وغير ذلك من المنكرات. ثالثا أخذ شيء من الشعر أو تقليم الأظافر قبل أن تضحي، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذا دخل العشر ما تأخذ شيء من أظافرك أو من شعرك، أي نعم، حتى تضحي. رابعا الإسراف والتبذير بما لا طائل تحته ولا مصلحة فيه ولا فائدة منه، سواء في الملبس أو المأكل والمشرب، لقول الله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. خامسا اعتقاد البعض مشروعية إحياء ليلة العيد ويتناقلون أحاديثا لا تصح. سادسا تخصيص يوم العيد لزيارة المقابر والسلام على الأموات، أيضا هذا لا أصل له. سابعا يحرم صيام يوم العيد لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. أخي المسلم احرص على أعمال البر والخير من صلة الرحم وزيارة الأقارب وترك التباغض والحسد والكراهية وتطهير القلب منها، والعطف على المساكين والفقراء والأيتام ومساعدتهم وإدخال السرور عليهم. بعض أحكام الأضحية ومشروعيتها. شرع الله الأضحية بقوله تعالى: فصل لربك وانحر، وقوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، وهي سنة مؤكدة ويكره تركها مع القدرة عليها، لحديث أنس رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع عند الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. رواه ابن ماجه والترمذي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يضحون عن أنفسهم وأهليهم. وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: هل يقترض الفقير ليضحي؟ فأجاب: إن كان له وفاء فينبغي أن يقترض ويقيم هذه الشعيرة، وإن لم يكن له وفاء فلا ينبغي له ذلك. والأضحية لا تكون إلا من الإبل والبقر والضأن والمعز، لقول الله تعالى: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وأفضلها إبل ثم بقر ثم غنم. ومن شروط الأضحية السلامة من العيوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة لا تجزئ في الأضاحي: العورة، البين عورها، والمريضة، البين مرضها، والعرج، البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. رواه الترمذي. العجفة التي لا تنقي هزلانة. وبداية وقت الذبح بعد صلاة العيد، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، يعني ذبيحة لحم، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، يعني قربته، وأصاب سنة المسلمين. رواه البخاري. ويسن لمن يحسن الذبح أن يذبح أضحيته بيده ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عن فلان، ويسمي نفسه أو من أوصاه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح كبشا وقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. رواه أبو داود والترمذي. ومن كان لا يحسن الذبح فليشهده ويحضره. ويسن للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي الأقارب والجيران ويتصدق منها على الفقراء. قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع اللي ما يسأل ما يتسول وهو محتاج، أما المعتر الذي يعترض يريد أن يعطى. وكان بعض السلف يحب أن يجعلها أثلاثا، فيجعل ثلثا لنفسه، وثلثا هدية للأغنياء، وثلثا صدقة للفقراء، ولا يعطي الجزار من لحمها شيئا كأجرة، يعطيه أجرة من عنده. أي نعم. أما يعني إذا كان مستحقا من اللحم يعطيه لحم من غير الأجرة. أي نعم. أخي المسلم، إذا أردت أن تضحي ودخل شهر ذي الحجة فإنه يحرم عليك أن تأخذ شيئا من شعرك أو أظفارك أو جلدك حتى تذبح أضحيتك، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. رواه أحمد ومسلم. وفي لفظ: فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا حتى يضحي. وإذا نويت الأضحية أثناء العشر أمسك عن ذلك من حين نيتك، ولا إثم عليك فيما أخذت قبل النية. ويجوز لأهل المضحي أن يأخذوا في أيام العشر من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم. وإذا أخذ من يريد الأضحية شيئا من شعره أو ظهره أو بشرته فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ولا يعود، ولا كفارة عليه، ولا يمنعه ذلك عن الأضحية. وإذا أخذ شيئا من ذلك ناسيا أو جاهلا أو سقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه، وإن احتاج إلى أخذه فله أخذه، ولا شيء عليه، مثل أن ينكسر ظفره فيؤذيه فيقصه، أو ينزل الشعر في عينه فيزيله، أو يحتاج إلى قصه لمداواة جرح ونحوه. فبادر أخي المسلم إلى القيام بهذه الشعيرة العظيمة، ولا تكن من المحرومين الذين ينفقون الكثير ويذبحون الذبائح طوال العام، ثم إذا أتى العيد تكاسلوا وتهاونوا. اللهم أعد علينا هذا اليوم أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعلنا من عبادك الصالحين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا تعجلت بهذه المطوية لأننا في استقبال العشر المباركة، عشر ذي الحجة، وقد أتوقف هذين اليومين. أي نعم. وإن شاء الله نسأل الله أن يحيينا وإياكم حياة طيبة إن بلغنا الله أيام العشر، فلها أحاديث مستقبلة إن شاء الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من الأعمال الصالحة ومن العلم النافع. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستحب استحباب شديد. نعم، بعض العلماء قد يرى وجوبها، لكن الصحيح أنها ليست واجبة إلا الصلوات الخمس. نعم، لكن لا ينبغي تعمد تركها، يكره. أقول يتره، يكره. قلت لك أنها مستحبة استحبابا شديدا ويكره تركها. نعم. في عشر. أحسنت، هذا سؤال وجيه. المعتمر والحاج حكمه حكم الحاج، يأخذ من شعره قبل الإحرام ما يحتاج إليه، يأخذ من أظفاره ويأخذ من شعره ما يحتاج إليه، حكم الحاج. ما نقول له دخلت العشر لا تأخذ شيء لا. أين سؤال طيب. نعم يا شيخ. بما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام أفضل من العمل الصالح من هذه الأيام العشر، وعمم العمل، ومن ضمن العمل الصالح الصيام، وهو سنة نعم يفعلها السلف الصالح. هذا متنطع، هذا يريد أن يعني الله المستعان. يوم التروية، هو يوم التروية وافق، والله أعلم يعني إذا لو وافق يوم الجمعة يوم التروية أي نعم فهو وحرم بالحج قبل الظهر، حكمه حكم الحاج، يصلي ركعتين ظهرا في منى. نعم. وين اللي ينعق وأنا لا أسمعه بعيد. نعم يا شيخ. وش يقول؟ شو تقول؟ صك الصك ما لا بأس به، هذا عبارة عن وكالة، عبارة عن وكالة، توكل البنك الإسلامي هنا أو في توكل البنك الإسلامي يذبع عنك في الوقت وفي المكان المشروع. أين؟ نعم. حج واعتمر على أبيه. سبق أن اعتمر عن نفسه. اعتمر عن نفسه. قل لي. في السنين اللي فات. نعم. خلاص يعتمر عن أبيه وعن يعتمر عن أبيه أو عن أمه. يعني ما هي العمرة تصير الاثنين، لا اعتمر عن أبي ويحج عن أبي أو يعتمر عن أم. لا ما يكرر العمرة مرتين في سفرة واحدة. النبي ما فعل هذا عليه الصلاة والسلام، ويقول خذوا عني مناسككم، والشيخ ابن باز يقرر هذا، والشيخ ابن عثيمين يقرر هذا. أي نعم، والأدلة معهم، ليس تقليدنا تقليد أعمى. أي نعم. نعم أقرب عدت أسمعك، مشكلة هنا. أي الذي يحج معه ضعفاء. نعم. في مزدلفة. أي نعم. الذي يحج معه ضعفاء وينصرف من مزدلفة بعد منتصف الليل يجوز له أن يرمي الجمرة الكبرى قبل صلاة الفجر، وطواف الإفاضة يجوز له أن يطوف طواف الإفاضة ولو قبل الفجر، أين ويصلي الفجر في الحرم في المسجد النبوي. الحلق إذا فعل ثنتين، الحلق يعني هو من ثلاث، إذا فعل اثنتان فقد تحلل التحلل الأول، وإذا فعل ثلاثا تحلل التحلل الأخير، ما حرم عليه بالإحرام حل له. أي نعم. يعني الثلاث ما هي؟ الطواف، طواف الإفاضة أو رمي الجمرة أو الحلق أو التقصير. الحلقة والتقصير واحد. حج عن أمه سابقا، حج عن نفسه سابقا، أي يحج عن أمه، يقول لبيك حجا عن والدتي. خلاص من نية وباللف، لبيك حجا عن والدتي. نعم. بمجرد الإرادة ولو كان بعدن أبين عدن في المقصود بالإلحاد معصية الله عز وجل، الإخلال في الحرم مصد يعني من يصلي ومن يطوف عن الحرم عن المسجد الحرام، ومن يرد فيه بإلحاد نذقه من عذاب أليم. قال بعض المفسرين لو كان بعدن أبين وبمجرد الإرادة أذاقه الله العذاب الأليم وهو في عدن، وهو في عدن أبين في اليمن. ومن يرد فيه بإلحاد نذقه من عذاب أليم. مثالها أبرهة الحبشي لما أراد أن يهدم الكعبة. أين اصبروا عليه شوي. نعم أنت واجب إذا ترك المبيت، لا لا لا، في يوم التروية مستحب ليوم الثامن، ليلة التاسع المبيت بمنى مستحب، إن فعلته لك أجر وإن لم تفعله أي فلا إثم عليك. الحج عرفة، إذا أدركت عرفة أي نعم تم حجك، وإذا فاتك الوقوف بعرفة نهارا أو ليلا فاتك الحج. أي فكوك يوم الثامن. أي أي واجب يوم الثامن سنة تحرم وتذهب إلى منى وتصلي الظهر والعصر. أي ما عندك ترخيص. أي لا لا تذهب، ما يجب عليك، ما يجب عليك. ها شفانا الله وإياك، شفانا الله وإياك. جائز تطوف، نعم تتوضأ عند دخول الوقت وتطوف ولو خرج منك ريح. أي نعم ما في، أنت معذور، مثل من به سلس البول أو استطلاق الريح أو نحو ذلك. أي نعم، أو خروج يعني شيء من البراز من غير إرادة، فهذا معذور، لكن يتوضأ عند دخول الوقت. لا لا تصلي ما بذا فيه من يحسن. أي نعم وهو صحيح، أي فتقدمه تقول أنا معذور. نوبات النساء ستصلي فيهن مهما كان. أي نعم، لكن تقول أنا معذور. أي نعم نعم. الإنابة عن الزوجة البريضة جائز، يعني ها الإنابة في ماذا؟ في رمي الجمار؟ ها حج عن نفسه، يقول لبيك حجا عن زوجتي فلانة. أين إذا كانت مريضة مرضا لا يرجى برؤه؟ أين فيقول لبيك حجا عن فلانة عن زوجتي فلانة. أي عمرة متمتع، لبيك عمرة عن زوجتي فلانة متمتعا بها إلى الحج، واذبح وطواف الإفاضة ركن. أي نعم طواف الإفاضة من عرفات ركن من أركان الحج. نعم ما هو لازم قبل فك الإحرام، إن يعني قضاه يوم العيد فهذا هو الأولى، أخره إلى نهاية أعمال الحج يجوز. أي بدون إحرام، إذا حلق ورمى الجمرة يلبس ثياب ويتطيب لكن ما يقرب زوجته حتى يطوف طواف الإفاضة. ممكن بالإحرام ما في بأس. أي نعم ويسعى سعي الحج، إذا كان متمتعا يسعى للعمرة ويتحلل منها بعد الطواف ويسعى للحج بعد طواف الإفاضة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وش... وين اليمين؟ أي. عليكم السلام. ما رمى عليه ذبيحة يذبحها في بلده. أي أولا هو تعجل. هذه ذبيحتين. أي نعم. أي. يذبح في بلده أو؟ لا وين بلده عشان يأكل. لا لا يذبح، يوصي من يذبح لمساكين الحرم. أين حياك الله، لا تحج بلا تصريح، ما يجوز بلا تصريح تكون عاصي لولي الأمر. أي لو ردوك ما ظلموك. نعم نعم. أي يلزمهم يبيتون إلى نصف الليل ثم يرجعون إلى أماكنهم في العزيزية، ما في بأس إذا ضاق عليهم الوقت. الحج يا أخي ما هو نزهة، أقول الحج ليس نزهة. أي الحج يعني تكلف بالعبادة. أي نعم. ها اقرب اقرب، الله يوفقنا وياك. اقرب المرأة. ها من عرفة. اي لا ترجم له. اي ما يجوز، ما يجوز، حرام. طواف الإفاضة ركن، حجها ناقص، ما تم حجها، وإن كان لها زوج فقد أفسدت إحرامها. أي نعم، عليها أن ترجع وتحرم بعمرة وتطوف. الله يتقبل. أول مرة تحج مخير بين الأنساك الثلاثة، إن تمتعت فهو الأفضل، التمتع أفضل، تحرم بعمرة متمتع بها إلى الحج، ثم يوم التروية تحرم بالحج وفدية النسك يوم العيد. نعم هذا أفضل إن شاء الله. أي نعم، يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. أي نعم نعم. مرحبا. البعثة، ها البعثة، أخبرونا بأننا غدا بالأمس نغادر إلى مكة وأحرمنا من هنا. أحرمتم متى؟ أمس؟ لا لا لا لا لا لا لا لا اتركوه خلوه يتكلم. أي أي أحرمتم وين؟ وبعد أن أرسلوا ما جاءت أوتوبيس. أي حتى الآن بعدنا حل، كيف لا ما يحل، خلاص يخلع فيها ويعود للإحرام، لأننا ما وصلنا إلى ميقات. نويتم ولا ما نويتم؟ نويت نويت، قلت لبيك عمرة، خلاص أنت محرم الآن، عسى ما معك زوجتك بعد وتخرب البس من جديد الإزار والرداء، وما عليك شيء لأنك تجهل. أي نعم اي نعم، نبين لا حياء في الدين. اي نعم تفضل. أه؟ محظورات كثيرة، يعني محظورات الإحرام، أول شيء قتل الصيد، تقليم الأظفار، حلق الشعر، أه؟ حك الجلد برفق ما في بأس، حك الرأس برفق ما في بأس، ولو سقط شعر. اي نعم، لكن ما يجرف او الجلد. اي نعم. ها اي ما معه ترخيص ولا كيف؟ ليش ما احرم الا بعد الا عند مكه؟ ما معه ترخيص؟ ما اخذ ترخيص من المسؤولين؟ اي ما يصلح له، ما يصلح. عصى ولي الأمر، فلا بد أنه يحصل على تصريح. أي نعم، وإحرامه صحيح وعليه فدية. أي لكن هو مذنب، هو عاصي، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. أي ويستسمح ولي الأمر. أي نعم نعم. استسمح المسلمين كلهم، لأن ولي الأمر لما يعني يفرض التصريح لا مصلحة له في التصريح، يفرض التصريح لمصلحة المسلمين، فكأن التصريح هذا من مصلحة الحجاج، فكأن يعني الحجاج كلهم لما تذهب بلا تصريح أخطأت عليهم جميعا. أين؟ نعم يا أخي. أي أي ما في بأس، بس ما تضايق، أن تطوف عن أبيك أو عن أمك الطواف عبادة تدخلها النيابة كل وقت. أي نعم. مرحبا مرحبا يا شيخ، بس ما تجمع عمرتين في سفرة واحدة، يعني سفرة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات، كل مرة بسفرة مستقلة. في حجة الوداع اكتفى بعمرة واحدة، والصحابة كلهم اكتفوا بعمرة واحدة. عبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج بأخته إلى التنعيم أم المؤمنين ما ذكر لنا أنه أحرم اكتفاء بعمرته مع النبي صلى الله عليه وسلم، وامتثالا لقوله خذوا عني مناسككم، ولو كان خيرا لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في حجة الوداع. نعم هو فهم، هو فهم، بس ما وده بالكلام هذا. لا يرمي جمرة عقبة ثم يحلق أو يقصر. اللهم صل وسلم على رسول. نعم يا شيخ. اللهم صل وسلم على رسول. هذا غير مشروع، أبو بكر ما فعله، عمر ما فعله، يعني أنت تحب النبي أكثر من حب أبي بكر للنبي؟ اللهم صل وسلم. هذا لم يفعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا المسلمون الأوائل السلف الصالح، ما فعلوه ولا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أباحه.